بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. قال رحمه الله: باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بين أظهرنا في المسجد، وقال: ما أحدث بعدك. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. طيب، يقول هذا الحديث: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء، وحاء معناه تحويل السند، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، أي نام نومة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. والمؤلفون ترجم قال: باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى سورة براءة. وهو كذلك تفتتح بها جميع السور، هي آية من سورة النمل، وتفتتح بها جميع السور سوى سورة براءة. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذه السورة قد ذكروا أن في نزولها أسبابا، منها أن العاص بن وائل إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، وقيل غير ذلك، وقيل إن أيضا إن كعب بن الأشرف قدم مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وقول إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى أعطيناك أي آتيناك. والكوثر هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه الحوض الذي يرد الناس إليه، ترد إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكوثر نقول هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. ومن الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اصطفاؤه بالرسالة، فإن هذا من أعظم الخير. ثانيا أيضا أن الله تعالى رفع ذكره وشرح صدره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ومنها أيضا ما جاء في الأحاديث من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر الحديث. إذن الكوثر ما معنى؟ الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه الحوض. والحوض جاء في الحديث وصفه أن طوله شهر وأن عرضه شهر وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الفاء هنا فصل، الفاء تفيد التعقيب، أي فشكرا لك، أي فمن شكرك لله عز وجل على ما أعطاك أن تصلي له. وقول صلي يشمل جميع الصلوات، الصلوات الخمس المكتوبة وصلاة العيد وصلاة النوافل وغيرها. وانحر أي انحر هديك وأضحيتك، والنحر خاص بالإبل والذبح فيما سواه، ولكن قد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا. فهمتم؟ النحر خاص بالإبل، ما يقال نحرت شاة، يقال ذبحت شاة. فالنحر خاص بالإبل والذبح للغنم والبقر، ولكن قد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت بقرا تنحر، إني رأيت بقرا تنحر. إذن فصل لربك وانحر، نقول انحر هديك وأضحيتك. ويدخل في النحر الذبح، لكن من باب التعبير بالبعض عن الكل. ومعنى قوله فصلي لربك وانحر يعني أخلص لله، يعني قال صلي لربك يعني أخلص لله تعالى في صلاتك وفي نحرك وذبحك. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الجملة هنا استئنافية تفيد التعليل للأمر بإقباله على الصلاة. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، لماذا؟ لأن شانئك هو الأبتر. ومعنى شانئك أي مبغي، ومعنى قوله إن شانئك أي إن مبغضك، لأن الشنآن البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. إذن مبغضه عليه الصلاة والسلام ومن كرهه هو الأبتر. وقول الأبتر أي مقطوع الأثر والذكر. والمعنى أن مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جاء به من الهدى والحق مقطوع نسله وذكره وأثره، فلا خير فيه. وهذا من أعظم التثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه. فهذه السورة العظيمة فيها إثبات الحوض المورود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن أعطيناك الكوثر وفسره بالحوض كما تقدم. وفيه أيضا في قول إن أعطيناك أن العطاء والمنع من الله عز وجل، هو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وإذا كان الأمر وإذا كان العطاء والمنع بيد الله فعلى المرء أن يتوجه إلى الله عز وجل في تدبير أمره ورزقه. ومنها أيضا وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات البدنية والمالية من صلاة ونسك وغيرها. وفيه أيضا فائدة عدم صحة الأضحية قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، أن الأضحية لا تصح قبل الصلاة لقول فصلي لربك وانحر. وقد جاء صريحا في السنة من ذبح قبل الصلاة أن شاته شاة لحم. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به في يومه بعد أن يصلي أنه ينحر نسكه. وفيه أيضا دفاع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العاقبة للتقوى والفوز والفلاح لمن اتبع هذا الدين. ولذلك لا تخف على دين الله عز وجل، دين الله قد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، وكل من اعترض دين الله ووقف ندا له وخصما له لا بد أن يسقط. واقرأ التاريخ منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل من عارض دين الله عز وجل ووقف نحوه أخزاه الله عز وجل وأهلكه، والدين لا يزال باقيا، لأن الله عز وجل قل ليظهره على الدين كله. فلا تخف على دين الله، لا تقول الدين نخشى أن يندثر، لا، الدين الله عز وجل باق إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. لكن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة يحصل شيء من الذل وتارة يحصل شيء من العز، لكن العاقبة للمتقين. يقول ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. طيب، إذا قال قائل ذكرتم أن الكوثر الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول نهر، فكيف نجمع؟ نقول نعم، هذا تفسير بالمثال، التفسير من باب التفسير بالمثال، والتفسير بالمثال موجود كثير. فمثلا قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. العلماء رحمه الله منهم كل مفسر من المفسرين أو بعض المفسرين فسر هذه الآيات أو هذه الأوصاف الثلاثة بشيء، فقال فمنهم ظالم لنفسه المضيع للصلاة، ومنهم مقتصد الذي يقتصر على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات يعني الذي يفعل النوافل، ومنهم من فسرها بالصيام، فمنهم ظالم لنفسه أي الذي يفرط في الصيام، مع أن الآية إيش عامة، فيكون ما ذكر من إيش من أتباب المثال. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قوله في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا تفسير بالمثال. طيب، يقول هو خير كثير ترد عليه أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، يختلج أي ينتزع منهم، فأقول رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك، وهذا فيه تحذير من الإحداث في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإحداث في الدين هو الاختراع، أن يخترع شيئا في دين الله وأن يبتدع شيئا في دين الله. ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الحديث الآخر من عمل عملا. هذا الحديث في قوله من عمل عملا، ورواية الأخرى من أحدث في أمرنا، هل هما بمعنى واحد؟ الجواب لا، بينهما فروق. فمنها أولا أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الاعتقادات والأعمال والأقوال، إذن هو أعم من هذا الوجه. ثانيا أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل العمل مقلدا به غيره ومن أحدثه، وأما قوله من أحدث فخاص بالمحدث دون المقلد. واضح عبد الله؟ فهمتم؟ قول من أحدث هذا خاص بالمحدث، أما من عمل فهو يشمل من عمل عملا بدعيا مقلدا غيره ومن أحدثه أيضا. ثالثا من الفروق أن قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، أما قول من أحدث فيقتضي أننا ننظر هل هذا المحدث فيه مخالفة أو لا مخالفة فيه، فعلى الرواية الأولى نرده مباشرة، وعلى الرواية الثانية إيش ننظر. رابعا أيضا قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يدخل في ذلك المعاملات، بخلاف من أحدث فهو خاص بالعبادات، لأن يعني قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، فكل معاملة ليس عليها أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة. نعم ها؟ يحتمل أن قال أن البسملة آية من أول كل، لا وظاهر كلامه أنها آية من أول كل سورة سوى سورة براءة، ولكن ليس الترجمة ليست ظاهرة أنها يعني أنها من السورة، وإنما مراده أنه تفتتح بها كل سورة. هاي احنا ذكرنا هذا الخلاف، قلنا أن المذهب الشافعي يرون أن البسملة من الفاتحة، وقلنا أن حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يقل إذا قال بسم الله. هي الفاتحة بإجماع المسلمين سبع آيات، هي سبع آيات، لكن من يجعل البسملة منها يجعل قوله غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن يجعل البسملة ليست من الفاتحة يجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعها في السجود على الأرض حذو منكبيه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل مولى ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه. طيب الحديث يقول الترجمة يقول باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره، وقوله رحمه الله أي هذه الترجمة في الواقع ها الترجمة النووي الترجمة في الواقع يعني الحديث لا دلالة فيه على الترجمة كما سيأتي. نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله من حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. طيب هذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية هنا بصرية، رفع يديه حين دخل بالصلاة أي حين أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فدل على مشروعية رفع اليدين عند التحريمة، وسبق لنا أن رفع اليدين عند التحريمة له ثلاث صفات، أن له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرفع، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر. يقول حين دخل في الصلاة كبر، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها. وصف همام حيال أذنيه يعني أن منتهى التكبير إلى فروع الأذنين، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه. فجمع بعض العلماء بينهما وقال إنهما صفة واحدة، إن الأحاديث التي فيها أنه رفع إلى فروع أذنيه والأحاديث التي فيها أنها رفع إلى حذو منكبيه هي صفة واحدة، لكن من قال إلى فروع أذنيه فباعتبار منتهى الأصابع كذا، ومن قال إلى حذو منكبيه فباعتبار طرف اليد، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أنهما صفتان، أن الرفع له صفتان، صفة أن يرفع إلى فروع أذنيه، وصفة أخرى أن يرفع إلى حذو منكبيه. قال ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا يدل على جواز الالتحاف بالثوب كالعباءة والمشلع ونحوها. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ولكن لم يبين الموضع وضع اليمنى على اليسرى. الحديث صريح فيه، وهو وأن السنة إذا كبر للإحرام أن يضع يده اليمنى على اليسرى، ولكن هل يضعهما على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته أو على سرته؟ الأحاديث الواردة في ذلك أنواع، فمنها ما يدل على أنه يضع يديه على صدره كما في حديث وائل بن حجر أنهم كانوا يؤمرون أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وفي بعضها ما يدل على أنه يضع فوق السرة قليلا، وفي بعضها ما يدل على أنه يضعها على سرته كما في حديث علي، وفي بعضها أنه تحت السرة. والأحاديث كلها لا تخلو من مقال، لكن أصحها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنها توضع، أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، والصدر هو القفص الصدري فهو واسع، لا يلزم أن تكون هكذا، فكل الأضلاع وما حذاها يعتبر صدرا. وأما كون بعضهم يلتزم هكذا فهذا أيضا لا أصل له، وبعضهم أيضا يضع هكذا يقول فصلي ربك وانحر، يعني ضع على النحر، ها أيضا لا أصل له. وبعض الناس يضع يديه على قلبه يقول هكذا، تشاهدونهم؟ أي نعم، أي معروف، لكنه ليس معروف. نعم هو معروف لكنه ليس معروف. إذن نقول للأحاديث الواردة في وضع اليدين أقربها وأصحها أنه يضعها على صدره. طيب يقول ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، وهذا ليس من الالتحاف المنهي عنه، يعني الالتحاف المنهي عنه أنه لا يتمكن من إخراج يديه، لكن هنا يتمكن، يعني مثل العباءة والمشلح يضعها هكذا من غير أن يدخل يديه، فهذا لا بأس به. قال ثم رفعهما يعني يديه ثم كبر فركع، هذا أيضا يدل على مشروعية رفع اليدين عند إرادة الركوع. قال فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، أيضا هذا الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها اليد. فلما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، وهذا فيه بيان حال وضع اليدين حال السجود. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة أين يضع يديه حال السجود، فقال بعضهم كحالهما عند التكبير، يعني يضع أطراف الأصابع عند فروع الأذنين، أو يضعهما عند عند المنكبين. ففي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وفي بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد بين كفيه كما في هذا الحديث، والسجود بين الكفين يقتضي أن يقدم اليدين حتى تحاذي الجبهة، السجود بين اليدين يقتضي أن يقدم اليدين حتى تحاذي الجبهة، وعلى هذا فصفات وضع اليدين حال السجود ثلاث: حذاء المنكبين، حذاء فروع الأذنين، حذاء الجبهة، ويدل عليه سجد بين كفيه. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يؤخر اليدين حتى تحاذي الركب، يسجد على ركبتيه كما يفعله بعض الكسالى والعجالة إذا سجد، فهذا لا أصل له، بل كأنه مكره على السجود. شاهد بعض الناس يضع يديه على ركبتيه، هذا ليس من السنة، بل قد لو قيل إنه لا يجزئ لكان له وجه. طيب، هل يشرع عند السجود أن يبعد كفيه عن جبهته أو يدنيهما من جبهته؟ هذه المسألة لم يرد فيها نص، ولكن ظاهر السنة أنه يقرب يديه ولا يخرجهما عن محاذاة جسده بيديه، يعني أنه لا يخرج عن محاذاة الجسد، بمعنى أنه إذا سجد لا يخرج عن محاذاة ماذا؟ الكفين. فكون بعض الناس يفرج هكذا، هذا يعني ليس بظاهر أنه موافق للسنة. فإبعادهما يعني الإبعاد الشديد هذا لم ترد به السنة، لأنه لا يتمكن من التفريج إلا إذا قرب يديه، يعني كلما قرب يديه تمكن من التفريج أكثر، تمكن من التفريج أكثر. ويأتي إن شاء الله تعالى يعني كلام على هذا.